بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق فائدة في التفريق بين الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، ما الفرق بينهما؟ عندك يا رفيق الاعتصام بالله التوكل عليه والاستعانة به، أحسنت، والتمسك بحبل الله التمسك بالكتاب والسنة، أحسنت. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان هو الثوري وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف، وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، إسناده صحيح. هذه حق التقوى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي ونحو ذلك. طاووس الأصح أنه يكتب بواو واحد، والواو مضمومة مثلها داود، على صح أن يكتب بواو واحدة واو مضمومة. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم بقدر استطاعتهم. الصحيح أنها غير منسوخة وأنها مبينة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، مبينة للآية. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، بقدر استطاعة الإنسان. ومن حملها على أن حق التقوى أن يقوم بالأمر الواجب والمستحب حملها على النسخ، فلا تعارض بين الآيتين، يمكن الجمع بينهما أن يكون حق التقوى بقدر الاستطاعة. ويمكن أيضا أن يقال في الجمع: اتقوا الله حق تقاته، من التقوى التقوى الواجبة أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وأما زيادة الذكر فيتفاوت، فكل ما كثر الذكر كان واجبا، يعني كان أفضل وأتقى لله جل وعلا. قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. هذا معناه أن الإنسان يحافظ على الإسلام ويتمسك به، ومن صدق في قلبه بالتمسك واستعان بالله ثبته الله. ولذلك قال: فإن الكريم، يعني الله جل وعلا، قد أجرى عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام، وهو أيضا في صحيح مسلم، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأعمش به. وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. الحارث الأعور متروك وقد كذب، فلم يثبت هذا الحديث عن علي رضي الله عنه. تقدم معنا في كلام ابن القيم أن حبل الله جل وعلا كل أقوال السلف تدور على معنى التمسك بالكتاب والسنة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو حبل الله المتين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وتعلقوا، اعتصموا بحبل الله أي تعلقوا بأسباب الله جميعا، يريد بذلك تعالى ذكره، وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. من فسرها بعهد الله، إن أراد بالعهد العهد الذي أخذه الله على عباده بإقامة التوحيد وإقامة الدين، فهو تفسير صحيح. وإن أراد بالعهد شيئا آخر أو مخصوصا بالعهود فهو تفسير قاصر. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قال الزجاج: اعتصموا استمسكوا. فأما الحبل ففيه ستة أقوال: أحدها أنه كتاب الله القرآن، رواه شقيق عن ابن مسعود وبه قال قتادة والضحاك والسدي، والثاني أنه الجماعة، رواه الشعبي عن ابن مسعود، والثالث أنه دين الله، قال ابن عباس وابن زيد ومقاتل وابن قتيبة، وقال ابن زيد هو الإسلام، دين الله والإسلام شيء واحد، والرابع عهد الله، قاله مجاهد وعطاء وقتادة في رواية وأبو عبيد، والخامس أنه الإخلاص، قاله أبو العالية، والسادس أنه أمر الله وطاعته، قاله مقاتل بن حيان، قال أبو عبد الله غفر الله له: كل الأقوال صحيحة وهي مترادفة المعاني، إلا الخامس فهو تفسير ببعض المعاني المهمة، وإلا فلا بد من الإخلاص مع الاتباع. إلا أن يكون قصد الإخلاص بالتوحيد، الإخلاص بالدين، لكنه ما قيد، فهو لا بد من الإخلاص والاتباع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل صراط ممدود، جسر طويل مستقيم، وعلى جنبتيه سوران، مغطى هذا الجسر العظيم الطويل المستقيم في كل منها جهته سور يمنع من السقوط، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. إذن الحذر من هذه الأبواب المفتحة، استمر على الصراط المستقيم واحذر من هذه الأبواب. فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة مغطاة بالستور، وعلى باب الصراط في أوله داع يقول: يا أيها الناس، أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. هذا الداعي هو كتاب الله، وهو رسول الله، وما جاء به من الوحي من الكتاب والسنة، يدعونا كتاب الله وسنة رسوله إلى ماذا؟ إلى الاستقامة على الدين، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا ثبت على ما أنت عليه من الاستقامة والخير، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. قال: وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط من جوفه، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب، أي الإنسان أراد أن يفتح، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إسناده حسن، رجاله ثقات إلا معاوية والحسن، فهما حسنا الحديث. وقال الإمامنا أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إسناده حسن، رجاله ثقات إلا أبا خالد الأحمر، فإنه حسن الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى آخر الآية. هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، عداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول، وإحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأبعدهم الله منها. ومعنى شفا الحفرة أي على طرف الحفرة، أن يسقطوا في نار جهنم بسبب الكفر، فأنقذهم الله بنبيه عليه الصلاة والسلام. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وهي موعظة لهذه الأمة جميعا أن يذكروا هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة على الكتاب والسنة، فالتآخي على الحق والتآخي على الكتاب والسنة أمره عظيم ونعمة عظيمة، ذكر الله بهذه النعمة: فأصبحتم بنعمتي أخوانا. وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعمة عظيمة، فضل من الله، فهذا من فضل الله جل وعلا، فليحمد الله، فليحمد المسلم ربه أن وفقه للكتاب والسنة ووفقه للأخوة على الدين. ولذلك جمع الله بين الأمرين في هذه الآيات، بدأ بالاعتصام بحبل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فهذه من أعظم النعم، التمسك بالدين والتآخي عليه والاجتماع عليه. من أعظم ما فرق المسلمين التعصبات المقيتة، التعصبات والتحزبات المقيتة فرقت بين المسلمين، وكلها ناتجة عن تعصبات لأشخاص أو تعصبات لجماعات. ولو جعلوا إمامهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، فلا يوالي من أجل شخص ولا يعادي من أجل شخص، يوالي من أجل الكتاب والسنة ويعادي من أجل الكتاب والسنة. وما حصل بين الأشخاص من نزغات من الشيطان فالله يحكم بينهم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ما ستنتهي نزغات الشيطان لا بين العلماء ولا بين طلاب العلم ولا بين سائر المسلمين، وما سلم منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى فقه الصحابة مع ما حصل من النزغات بينهم، ما تفرقوا، ما تفرقوا، وقد وصل الأمر إلى الحرب، ولكنهم كانوا لم يصل بهم الأمر إلى التكفير أو التبديع وتفريق المسلمين في هذا الأمر. فلذلك ليحذر المسلم من هذه الاختلافات التي فرقت المسلمين. وقد يرمي غيره بالحزبية وهو واقع فيها. صار كثير من هؤلاء الذين وقعوا في الولاء الضيق والبراء الضيق لأشخاص لجماعات صاروا يرمون غيرهم من أهل العلم الذين سلمهم الله من الحزبية يرمونهم بالحزبية وهم واقعون فيها، كما قيل في المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت. قال الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة وإثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.